بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم، يقول: وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى الذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيله، وأشرف الأفخاذ فخذه صلى الله عليه وآله وسلم. لما وقف سيدنا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه قبل ما يسلم، انت عارفين ان هرقل عرف ان في، لما علم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال في حد من قرايبه هنا قريب منه، قال له: اه في جماعة مسلمين هنا عرب موجودين هنا بيتاجروا عندنا، قال له: هاتهم لي. اقبلوا عليه، وكان ابو سفيان ساعتها هو رئيس العرب كلهم. عارف هرقل عمل فيه؟ قال له: اقعد قدامي هنا على الارض، وهو قاعد على الكرسي. اشترط ذل العرب منوط بهم الا ان يستعصموا بالدين بس. وبعدين سألوا أسئلة، من هذه الأسئلة قال: ما نسبه فيكم؟ سيدنا أبو سفيان كان نفسه يقول في حاجة تبقى عايز أشتم، أنا عايز أسوق صورته، ما قدرش يحجب لسانه أن يقول له إيه؟ هو فينا ذو نسب، من أرفع الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ما علم أقولهم لك بالراحة عشان تكتبهم، هنكون بصلينا الفجر، فأنت انقلهم، هو في كتاب زاد المعاد، وما أسعفنيش الوقت، كنت عايز أجيب من ألفية العراقي في السيرة، نجيب النسب كده في أبيات شعر تتحفظ يعني، إن شاء الله علينا نأتي به إن شاء الله في اللقاء القادم. يقول ابن القيم رحمه الله: إلى هاهنا معلوم الصحة عند أهل النسب يعني، متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الذبيح كان إيه؟ سيدنا إسماعيل، عشان خاطر اليهود كانت تدعي رسول الله لهم، كانوا عايزين يطلع بتاعهم هم، فلما طلع من ولد إسماعيل كذبوه، كانوا عايزين يطلع من ولد إيه؟ من ولد إسحاق.